الفرض الكفائي قبل أن يقوم به أحد، هل يكون كفائيا أم عينا؟ كفائي، يعني أنه متعلق بالجماعة. مثلا أهل مكة يجب عليهم أن يتخذوا قاضيا، حينئذ نقول الأمر للوجوب، فتعلق بأهل مكة كلهم، ليس على كل فرد بعينه، وإنما على جهات الجماعة. فإذا قاموا بأن أوجدوا من يقضي بينهم بالشرع سقط عن البقية.